لكن في الإسناد لم ينسب لأبي، لم ينسب لأبي. نعم مبهم فيه شيء، ما انت لو عرفت الأول عرفت الأب خلاص صح ولا لا؟ إن هو محمد بن عبد الله بن نمير، ايه هو خالد بن نمير كمان. ف طيب ايش ثاني في الإسناد؟ عبد الملك اللي هو مين؟ هو اسمه عبد الملك بن جريج. نعم هو ايه مدلس ابن جريج مدلس، يا باشمهندس الاخوة وهموا في النقد وفي الجرح والتعديل، ابن جريج مدلس مدلس مررت التدريس يعني خلاص. كيف انا اتكلم عن هذا؟ طيب ابن جريج طبعا مدلس تدريسه حتى يعني هو يعني من الطبقة اللي لم تكن الرابعة طبقة الثالثة، ما تمر عن عاته ما تمر. عبد الملك عن عطاء عن جابر في لطيفة مهمة جدا، هو أومى إليها أبو البراء بس أنا مش أصرح بيها لها، هذا إيماء صحيح بس إيش بقى التصريح فيه؟ أحسن ابن جريج هنا بالعنعنة هو مدلس ولا تمر عنعنة حل الأحوال، لكن مما تمر وإن لم يأتي طريق آخر يصرح يستمع فيه. ليش؟ لأن الجواج أثبت الناس شعطاء، من أثبت الناس ليش شعطاء، وهذه القاعدة الثالثة اللي احنا قلنا كيف يمر التدريس عن عنة من المدلس المر بأربع أمور صح أو بثلاثة، منها هذه كثرة المصاحبة، ويكون أصلا من النقاد من قال هذا أثبت الناس في هذا، يعني ده التلميذ المولي يعني ما ترك شيخه في حمل الأحوال ما يمكن أن يبعد عنه حديث من أحاديث شيخه، هذه من الفضائل من اللطائف المهمة جدا في هذا الإسناد. طيب عندنا أيضا عطاء عن جابر صح؟ بعده إيه؟ بعده هذا الإسناد فيه أربع متابعات، ها قتيبة بن سعيد شيخ مشان اللي حولق الإخوة اللي درست هذا اللي تتكلم، قتيبة بن سعيد متابع متابعة كاملة تامة لابن نمير والليث متابعة قاصرة، يبقى قتيبة متابع متابعة قاصرة وأيضا الليث متابعة إيه؟ تامة تامة، الليث متابعة متابعة لا تامة تامة تامة، اشترك معه في أي شيء، الليث متابع لمن؟ لا مش لابن نمير، لأبيه لعبد الله يا رجل، لا يا رجل انظر بس دقق، انا ما اخطئك انت تخطئ نفسك الان، الليث هنا الليث هنا في هذا الاسناد شيخ مسلم ولا شيخ شيخ مسلم؟ طيب يبقى متابع لشيخ شيخ مسلم، يبقى متابع لمن؟ متابع لعبد الله بن نمير صح؟ الاول محمد بن عبد الله بن نمير ابوه وعبد الله بن نمير، يبقى الليث متابع لعبد الله بن نمير، المتابعه هنا متابعه قاصره ولا متابعه تامه؟ ليه متابعه قاصره؟ ليه؟ اه دي واحد اثنين ثلاثه، هنا واحد اثنين ثلاثة، ها ما اشترك الا في جابر، اشترك في شيخ شيخه، هذه متابعة قاصرة. احسنتم في معضلة هنا في الاسناد هذا صح، ابو الزبير مدلس قد عنى عن جابر، ليس شوف هنا بقى اول لطيفة، هذه مهمة، هذه هنا الان من اللي راوي عن ابو الزبير؟ عندك ما أمران مهمان تمرر بها عن عنة بن الزبير أو ثلاثة على ما قرر النووي أن عن عنة بن الزبير في مسلم كلها أحسن بالظن بمسلم أن هي وردت منتصرة عند مسلم ولم نعرفها، طبعا الكلام ده انتقد فيه المزي النووي وعلماء الحديث يعني يحسنون الظن بالصحيحين، لكن كقواعد الحديث ما تمر عن عنة المدلس حتى يأتي الطريق يصرح فيه أو النقاد الأثبات يثبتون ذلك. هنا عندنا ثلاث أمور تمرر عن عنة بن الزبير نفس الإسناد هذا، الليث هو الذي روى عن أبي الزبير، والليث كان إيش فعل؟ لما أخذ الحديث قال كفيتكم؟ لا هو اللي قال ذلك؟ الله يهديكم، لا لكن الليث كان دائما يقرر أبي الزبير، سمعت هذا من جابر، وطبعا الرواية هي ضاعت الصحيفة فرجع له ثانية، فقال له إملي علي كل حديث سمعته من جابر، فكان بيقول الحديث التي سمعها من جابر سمعها يبقى العنعنة هناك أنها كأنك تقول أبو الزبير قال سمعت جابر أو أخبرني جابر أو حدثنا جابر أو أخبرنا جابر، مفهوم؟ فدي أول لطيفة أن التحديث هنا الإسناد هذا عن الليث عن أبي الزبير، يبقى عن عائشة الزبير لا تشكل لنا معضلة. طيب أيضا حتى لو قلنا ما الليث هو اللي روى عنه، الإسناد اللي بعده قال ابن جريج حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال أنه سمع جابر، في ثلاث وطائف، ابن جريج حدث بالسماع من أبي الزبير، فالمسألة فضلة ترى مرت ما فيش عن عامل ابن جريج عشان نخشى منها. الثاني أبو الزبير سمع من جابر، فعن عنته مش ماضرة. هذا حديث من الذي تابع أبو الزبير فيه؟ عطاء؟ عطاء هو اللي تابع جابر ولا الزبير هو اللي تابع جابر فيه؟ عطاء هو اللي تابع أبو الزبير ولا أبو الزبير هو اللي تابع جابر؟ أنا أقول من تابع أبو الزبير ابن جريج هو اللي تابع أبو الزبير يا رجل، تقل ابن جريج تابع من؟ ليه قولوا يتمحص في الأسانيد؟ ابن جريج تابع من؟ تابع ليس أحسن، فأبو الزبير تابع من؟ من الذي تابع أبو الزبير؟ أحسن، عمرو بن دينار هو الذي سمعه من جابر رضي الله عنه وارضاه. الإخوة لازم تتعامل مع الحديث يا أسد. ها؟ أحسن. نرجع لإسناد تلقي الجلب. باب تلقي الجلب، نحن نسأل عن تلقي الجلب. روى مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم هو البشر الوسط، عن هشام وابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. في السنن وفي أيضا الكتاب تابع يحيى بن يحيى ابن أبي عمر. انت رأت ترونها وهشيم تابعوا ابن جريج وعبد الله بن عمرو أبو أسامة، وهشام بن حسان تابعوا أيوب السختياني، كل ده في السنن، عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد يعني أحدث عندنا إشكالات، صح؟ تتذكرون ولا ما تتذكرون؟ شيء هو هشيم، لكن تتذكرون ما أعرف هشيم ثقة سبع، حتى قال فيه بعضهم هو أحفظ من الثوري، هشيم أحفظ من الثوري. يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإشكال في هذا أن هشيم مدلس وعن عنا إسناد عن هشام. عامة المدلس الصحيح، واتكلمنا كلام كثير جدا يعني حوالي ثلاث محاضرات عن إسناد هشيم أو محاضرتين على الأقل، صح؟ على يهمنا الآن أن هشيم التهم التدليس مش أي تدليس، أشر أنواع التدليس. هشيم مدلس تدليس تسويه ويرسل أيضا، يرسل يعني يرسل إرسال خفي، وفي فرق بين التدليس والإرسال خفي، فما هو فيه أنا عارف ما فيه، عايز حد يفهمه يحكيه. الإرسال الخفي والتدليس تكلمنا عنه كثيرا. الإرسال الخفي هو يدلس على الصفر، يعني يدلس يدلس لا لا في شعر بينهما. لا لا في في في بس أنا أتكلم فارق بين التدليس والإرسال الخفي، شرحناها كثيرا مش مهندس، شلون هتكسر الدنيا أنت بعد كده؟ يعني أنت تتناوش من بعيد قروب. لا مش ممكن مش ممكن خلاص، أنا كمان هجبت عندك كمان مش ممكن. الصحيح إن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي إن التدليس رواية التلميذ عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمعه منه، آتيا بصيغة توهم السماع، مفهوم؟ أما الإرسال الخفي يروي الحديث عن شيخ المعاصر له الذي لم يسمع منه حديثا واحدا، يبقى الراوي الذي يروي عمن لم يسمع منه ولكن عاصره، يعني اللقى ممكن المعاصرة موجودة يبقى اللقى ممكن. يوم جاي أتى بلفظ تؤتوه من السماع وهو لم يلتقي، فده يسمى إرسالا خفيا، والإرسال أهون بكثير من التبليغ لأنه بيسهل على الناقد أنه يعلم أن هذا لم يسمع هذا الحديث خلاص. أما التبليغ فيه إيهام لأنه سمع منه بعض الأحاديث. المهم أنه شيء يدل التدريس تسوية ويرسل التدريس بأنواعه شرحناه بالتفصيل. النوع الثالث أو النوع المهم اللي هنتكلم عنه اليوم هو تدريس التسوية. تدريس التسوية بيسوي أو بيجوي التسوية. كما عرف الأخ الكريم تدريس التسوية هو إسقاط الضعيف بين الثقتين، راوي ثقة وهو مدلس متهم تدريس كهو شيء مثلا يروي عن ثقة أو يروي عن ضعيف غير مدلس أو مدلس، المهم يروي عن ضعيف، يروي عن ثقة شيخ ثقة غير مدلس عن ضعيف، ليس هذا مثال، عن ضعيف عن ثقة. لو قلنا بشيخ تحدث عن شيخ الثقة خاص، هذا الثقة روى عن ضعيف ضار يعني ما عرفت الله ضعيف، الضعيف روى عن ثقة تاني فاعل ثقة، يبقى الإسناد هنا عندي المدلس يروي عن شيخ الثقة وشيخ الثقة يروي عن شيخ ضعيف، هذا شيخ شيخ شيخ ثقة. هنا في اتصال مهم، يبقى المدلس روى عن شيخ الثقة، هذا الثقة أخذ من ضعيف روى عن ضعيف، هذا الضعيف أخذ الحديث عن إيش؟ عن ثقة، بشرط أن هذا الثقة الأول اللي هو شيخ المدلس هو تلميذ أيضا لهذا الثقة الثالث، مفهوم؟ يبقى الشيخ الثقة تلميذ الشيخ الثقة بينهما ضعيف. يأتي المدلس يقول لو قلت هذا الإسناد في مجلس التحديث هأتهم والحديث هيرد ومش هياخد مني الحديث ولا يروى عنه، فيسوي بين الثقات، يجود الإسناد يخليه يبرز أمام النقاد كل ثقات، يبقى لابد من أقوله وإحنا يعني خلاص بنغض الطرف، فيأتي إلى الضعيف فيمحوه، فيمحو الضعيف. وهنا هذا الشيخ اللي هو شيخ المدلس ثقة مش متهم بالتلبيس، ثقة غير متهم بالتلبيس، فيوم جاي يوم جاي عن يجيب لفظة عنه، يبقى صاد اللي هو الشيخ الثقة للشيخ الثالث اللي هو ثقة أيضا وهو تلميذه حدث عنه بعنه، في حد يقدر يقول مش هنمشي الإسناد ده؟ إمتى العنعنة نتوقف عنها؟ لما يكون التلميذ اللي هو شيخ هنا، لما يكون التلميذ الراوي إيش؟ مدلس، نوقف نوقف عند العنعنة، لكن طالما ثقة تمر إيش؟ العنعنة، فيبقى هو أنا جود الإسناد، سوى كل الإسناد بإيش؟ افتخار، ده تدريس التسوية، إنه يأتي التلميذ المدلس يروي عن شيخ الثقة وهذا الثقة أخذ عن ضعيف فيشيل الضعيف يعمي عن الناس، يشيل الضعيف ويأتي بالشيخ الثالث اللي هو ثقة ويكون الاثنين طلاقا بصيغة طول المستماع عنه، يبقى تشيل المدلس عن شيخ الثقة، هذا الشيخ الثقة اللي بيروي عن ضعيف مسح الضعيف ووضع مكانه عنه ما يهم بإيش؟ بالسماع عن الثقة عن الثالث، الثقة وأصبح الثالث كله ثقات ولا يمكن لأحد أن يطلع على هذا الإشكال الموجود في الإسناد إلا النقاد وأن يعني وهبهم الله دقة النظر في الأسانيد، ده معنى تدليس التسوية وهو أشر أنواع، أشر أنواع. ليه أشر أنواع؟ لأنه صعب التوصل إليه إلا بالبحث والتنقيب ودقة النظر ومعرفة، يعني العلماء يعرفوا أن هذا الحديث لا يمكن أن يأخذه هذا شيخ إلا بواسطة، دائما يوصل ابن أبي حاتم يقول هذا الحديث سيأتي هكذا، لا لابد له من وصفه، فمثلا مالك أو حديث كما سنبين هذا شيء يعني عن أحد الأنصار عن الزهري، فهو يقول لا يمكن هذا الحديث، يجي ابن أبي حاتم مثلا في العالم يقول الحديث ده مش ممكن يحدث مثلا الأنصار يروي عن الزهري إلا بواسطة، بعد التتبع والتلخيص يعلموا أن سعيد الأنصاري ما رواش هذا الحديث عن الزهري، كل الراكب جت إلا بإيش؟ بواسطة، وهنا مفيش واسطة، يبقى أكيد فيها حاجة، يبقى الإستاذ في شيء، فلما يبحث يعرف إن في تدريس التسوية، يبقى تدريس التسوية هو إسقاط الضعيف بين الثقتين، ما هو أشر أنواعه، مثال ذلك روى إسحاق بن هاوي عن بقية بن الوليد أبو موسى، أبو موسى هذا بقية كانوا يقولون دائما أحاديث بقية ليست بقية؟ بقية بقية بن وليد عن عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو هو أسدي من بني أسد. يعني هذا الرجل بقية يعني كان من أذكى الناس، سوى وأوهم بتدريب شيوخ أيضا. فأتى بهذا عبيد الله بن عمرو للمقاد، ممكن لو جاب عبيد الله بن عمرو عن نافع عرفوه يقول لك لا عبيد الله بن عمرو أكيد في وصله من نافع. فأم كنين أبو وهب الأسد الرجل يقول اسمه خلاص. قال لك هو جاء أبو وهب الأسد. هو الرواية أصلها اتفق من رواية عن بقية، بقية ثقة إذا صرح تحديث عبيد الله بن عمرو ثقة عن إسحاق بن أبي فروة هذا ضعيف. عن نافع عن ابن عمر. فين ابن عمر؟ مش هنا؟ عن ابن عمر. فيأتي بقية هذا الاسناد يرفض أم يقبل؟ حق بن راوي جبل من الجبال. بقية إذا حدث انصرح تحديث ثقة. عبيد الله بن عمرو أبو وهب الأسدي على ما كناه بقية ثقة. إسحاق بن أبي فروة ضعيف. عن نافع عن ابن عمر أنا تعريف. على الإسناد يقبل ولا يرفض؟ ليش الإسناد مرفوض يا رجل؟ ثقة ثقة ثقة ثقة. في الإسناد إسحاق بن أبي فروة فهو ضعيف، الإسناد غير مقبول. فبقية يقول لا أنا أحدث بهذا الإسناد فيرفض ولا يسمع. فايش يفعل؟ يجود الإسناد يسويه. فيأتي إلى إسحاق بن أبي فروة فيمحوه من على وجه الإسناد. يسويه يمحوه من على وجه الإسناد. بس يأتي إلى تلميذه عبيد الله بن عمرو النقاد ممكن يعلمه يعني مع البحث والتقييم يقول لك لا الحديث ده ما جاش من عبيد الله بن عمرو إلا عن طريق إسحاق. يعني لم يروي عبيد الله بن عمرو إلا عن إسحاق بن أبي فروة. أقول لك لا هو أنا أجعل الناس برضه يكتشفون هذه اللعبة؟ لا. عبيد خش في تدريس الشيوخ. فعمل ايش؟ طلب عبيد الله بن عمرو هو اسد من بني اسد فنسبوا العيش الزي وكان نائب ابو وهب. واصبح الاسناد عنده ابو وهب. طبعا هنا اسحاق حق بقية ابو وهب ها عنه ماشي نافع ابن عمر اسحاق ثقة بقية اذا صرح بقية ايش يفعل يقول حدثنا مش عارف ما عن انا لم يصرح بالتحديث حدثنا ابو وهب ماشي ابو وهب اخذ عن اسحاق بن ابي فروة يمتح اسحاق بن ابي فروة ويقول عن نافع ابو وهب مش مبلغ فما حدش يقدر يقف ما يقف احد امام العنانة هنا لان العنانة جاءت من ايش من ثقة ثقة غير متهم بالتدليس لو متهم بالتدليس ما تمر لكن غير متهم بالتدليس ابو وهب عن نافع عن ابن عمر فيصبح الاسناد كله ثقات اثبات ومفيش ويؤمن جانب التدليس منه فيمر الاسناد. لكن النقاد يعلمون ان هذا الرجل حديثه غير نصيحة فلا بد ان يبحثوا فيه لانه مدل التدليس تسويه مفهوم؟ تابع عنا التدليس يعني هم بعضهم ينتقد يقول لا هذه ليست من تدليس شيوخ لكن هي اشبه ما تكون بتدليس شيوخ فيوهم ان شيخه ياتي بكونها مش معروفه امام الناس ونسبه مش معروفه امام الناس حتى يعمي على النقاد. ده معنى تدليس التسويه وهذا مثال ان هو يسقط الضعيف بين الثقتين. حكمه هذا من اشر انواع التدليس لانه يعمل كثيرا على النقاد. قال العراقي في تدليس التسويه تعرض للكلام من قال العراقي مغضوق فيه من دل في تدليس التسويه على عمل. يعني اللي بيسوي بإسناد عامدا ذلك هذا مغضوق ودي وقام شديد يعني ذلك ان هو مجروح من يدل تدليس التسويه على عمل. لكن علماء المقدمون يعني ما نقدوا او شيء من هذه الشده يقولون ثقه ثابته لكنه يرسل كثيرا ويدلس كثيرا. ها اللي مات ما هيبحث عنه هيعرفوه هم من عرفوا ما لنا يترك الاسناد ده منين اتوا به لكن يقف على الاغراض يقف على كل مجلس اللي بيسمعه فهيحدث فيه مش هيعتبروه ثقه اذا عنعن لكن اذا صرح قال ثقه خلاص انتهى كل كما قال الذهبي في الاعمش قال ان قال حدثنا فخذ يعني قف عليه بالنواجذ لكن عنعن انا تمام طب اتفضل ايش تقول هذا هو انا اقول طيب شرط بقى قبول هذا الإسناد. شرط قبول الإسناد ما عليه المحققون هو أن مدلس التسوية لا يقبل إسناده الذي أتى به إلا إذا صرح من أول الإسناد إلى آخر الإسناد بالسماع. يعني من أول بقية إلى آخر الإسناد لابد يقول حدثنا حدثنا، لأنه لا يؤمن جانبه أنه يكون أسقط واحد من هنا أو من هنا أو من هنا. يبقى أي عن أنا لابد تخلينا ما نغض الصرف، ننظر إلى هذا المدلس علّه أسقط أحدا من الإسناد كما فعل هنا. فالشرط لقبول، وهذه هي النقطة المهمة في الأسناد التسوية، شرط قبول إسناد المدلس التسوية التسوية التصريح بالسماع في كل الإسناد. ولذلك ترى المسلم لا يقبل إسناده إلا إذا صرح بكل الإسناد السماع، وهكذا وشيء في غير الصحيحين. هناك نوع آخر من تدريس